أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. العاقل هو الذي تنعكس قيم السماء على سلوكياته. العاقل هو الذي يكون طاهرا في قلبه ولسانه، لأن الإنسان قيمته بأصغريه كما في الروايات. الإنسان المرء بأصغره قلبه ولسانه. القلب هو موضع الاعتقادات والأفكار، ماذا يعتقد، واللسان هو المعبر. فبالتالي الإنسان العاقل هو الذي يكون صاحب قلب طاهر نقي وصاحب لسان طاهر. الكذب يلوث اللسان، فليس بعاقل من يكذب. الحق لا يحتاج إلى الكذب، الحق يملك قوة ذاتية، والعاقل يتبع الحق وينقاد للحق. العاقل هو الذي يسلم، تواضع للحق، تكن أعقل الناس. إذن العاقل هو الذي يسلم بالحق، والحق يملك قوة ذاتية لا يحتاج إلى كذب، لا في القضايا العقائدية ولا الاجتماعية ولا السياسية ولا الأمور الأخرى. الحق في غنى عن الكذب، لأن الحق تعبير عن الثبوت، والكذب تعبير، والباطل تعبير عن الزوال، والكذب يزول والصدق يبقى. لذلك الإنسان العاقل لا يكذب، لأن أي كلمة يريد أن ينطقها لابد أن يمررها عبر قلبه. القلب يرفض الكذب، لأن هذا يلوث القلب، والعقل لا يلوث قلبه، يسبب له ظلمات. لذلك يا هشام، إن العاقل، شوفوا لاحظوا، العاقل لا يكذب. فإذا وجدت إنسان يكذب معناته هذا في عقله خلل. الناس يقولوا عنه عاقل، يصير عليه عمامة، يصير عليه نكتاي، ويلبس ثوب وشماغ مال مفخرة وما شابه، هذه كلها لا قيمة لها. مسألة إذا الإنسان كذب هذا تعبير عن ضعف قلبه، هذا تعبير عن ضعف الداخل. لذلك العاقل قوي، لأن العاقل يسلم بالحق، فبالتالي يملك القوة بالحق، فما يحتاج إلى الكذب، في غنى عن الكذب. من يلتزم بالحق يستغني عن الكذب، لأن لا يكذب إلا الضعيف، والحق قوي. الحق قوة، الباطل ضعف، لذلك ما يحتاج يكذب الإنسان. لذلك الإمام الكاظم يربي هشام ويربينا، ما مقبول أي مبرر لأن يكذب الإنسان، قال لأن الحق يملك قوة. إذا نحن عقلاء ونحن نتبع أهل البيت، لابد أن نلتزم بهذه القاعدة، لا نكذب أبدا، إن العاقل لا يكذب وإن كان في هواه. الكذب في مصلحته، إذا يكذب يتمصلح زين الهوى يعني الميل والحب والمصالح، يكذب حتى يصير زعيم، يكذب حتى ينتصر في العراق زين والنزاع وما شابه، يكذب حتى يسقط فلان، يكذب حتى يسوي فتنة بين الناس وهو يصعد أو ما شابه، مصالح معنوية أو مادية أو ما شابه، مهما كانت المصالح العاقل لا يكذب، حتى لو كان الكذب يجر المصلحة إلى نفسه، لأن هذه مضرة حقيقتها، ليس بخير ما يأتي عبر الكذب. لو كان في لو كان هذا الشيء فيه خير ما احتاج إلى الكذب، احتاج إلى الصدق. فلذلك العاقل لا يكذب، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هوى. تدرون ليش الإمام قال هذه؟ حتى الشيطان لا يوسوس لنا، يقول فيها مصلحة ويبرر لك الشيطان، يزين لك يقول لك صحيح الكذب مو زين لكن في مصلحة، المصلحة تبرر الغاية تبرر الوسيلة، ويجيب لك مصلحة وما شابه من هالقبيل. لذلك يقول لك العاقل لا، يقول لا تقبل التبريرات. إذن الكذب صفة مذمومة مرفوضة زين، نعم في حالات استثنائية وهذه محددة، استثناء وهي محددة يعني مو على أي واحد، مو في مجالات واحد يستغلها زين، يعني اكو تارة الانسان في حرب مع عدو شرس زين، وهنا له الخديعة فيكذب خداعا، مو في العهود ها، لما يكتب عهد يلتزم فيه في وسط المعركة يعني ما زال في العركة هناك، هذا ما ورد يستثنى. في اصلاح ذات البين تجي حتى لا تصير نمام، لأن النميمة صدق بس فيها فتن، أنت تصلح بين طرفين، هذا قال هذا في كذا وفي كذا وفي كذا وما شابه، أنت تروح تقول ذاك قال لك كذا وقال كذا وقال كذا، تقول له لا ما يقول عنك كذا، حتى ما تريد تصير تقول له قال فيك وقال فيك زين، وحتى تقرب القلوب إلى بعضها قلوب المؤمنين زين، هذه استثناءات زين، مو يعني هي القاعدة العامة. وعندنا مورد تقية، مورد تقية هذا بجانب آخر، مورد التقية يعني هناك ظالم، انت هناك من يظلمك، ما عندك مجال، ما عندك مجال، عليك ضرر كبير، مو ضرر عادي يتحمل، لا ضرر كبير، هذه حالات استثنائية، غير هذا لا ما يصير، واحد كل يفتح له بوابه وكل شيء دخلها وقال اكذب اكذب اكذب، لا يا هشام، ان العاقل لا يكذب وان كان فيه هواه مصالحه. لذلك احنا لابد ان نتخلق بهذا الخلق زين. الحمد لله بعدنا حروب، الان احنا قاعدين نسخل، حتى واحد يقول لك، وحتى اصلاح ذات البين قلنا لي مصلحه، مو دائما والله ياخذها ايضا عاده وما شابه، حتى في الحار يعني هذه الأمور، يعني لاحظوا أكو طرق فنية وأكو تورية تحفظ اللسان عن الكذب، يعني مثل نبي الله إبراهيم حينما يسأل، نبي الله إبراهيم ما كذب، قال بل فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إذا كانوا ينطقون فعلها الكبير، إذا كانوا ينطقون يعني كلامه معلق، وهذا على أساس يدور عقولهم شوية يخلي راسه يدور حتى يفتم يفكر، وهكذا بالإمكان الإنسان، وهذه ما يستخدمها على بعضهم البعض على المؤمنين، يستخدمها مع العدو، يعني لو واحد يسوي تورية ويلعب بيها ويلا تفقد الثقة بين الناس زين. على كل حال من الخصال الحميدة الأساسية الصدق، ومن الخصال الذميمة التي لابد أن لا نبقي لها أثر نطهر مجتمعاتنا منها هي الكذب. يا هشام